بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الزكاة في ضوء الكتاب والسنة، واليوم هو الرابع والعشرون من شهر رمضان لعام 1436 من الهجرة. وهذا الدرس يشتمل على مبحثين: المبحث الأول مسائل مهمة في الزكاة، المبحث الثاني زكاة بهيمة الأنعام السائمة. المبحث الأول مسائل مهمة في الزكاة، وهذه المسائل لها تعلق بالدرس الماضي، وهي شروط وجوب الزكاة، فلها تعلق بشروط وجوب الزكاة. المسألة الأولى وهي: هل تجب الزكاة في عين المال أم في الذمة؟ هل تجب الزكاة في عين المال أم في الذمة؟ ومعنى ذلك: هل يجب إخراج الزكاة من نفس المال، أي من نفس الصنف، أم أن الزكاة تكون في الذمة، ليس شرطا أن تكون من نفس المال؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور، قول الإمام أحمد أو رواية عن الإمام أحمد، وقول أبي حنيفة والشافعي، أنها تجب في عين المال. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي، أنها تجب في الذمة. والصحيح هو القول الثالث، أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فهي تجب في عين المال. فالذي عليه زكاة زروع وثمار يخرج الزكاة من إيه؟ من هذه الزروع ومن هذه الثمار، فهي تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ففي عروض التجارة لا تجب الزكاة في عين المال، وإنما تجب في الذمة. لماذا؟ لأن الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها، فنحن نضم عروض التجارة، نقوم عروض التجارة، يتاجر في ماذا؟ في سلع مختلفة، ويتاجر في الحبوب، ويتاجر في المواشي. هذه العروض تضم بعضها إلى بعض لأنها تقوم، فالزكاة تجب في قيمتها، الزكاة تجب في قيمتها. فالزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، كالذهب والفضة والإبل. الإبل تجمع بين الأمرين، الإبل تجمع بين الأمرين. ففي الخمسة السائمة، في الإبل، في خمسة إبل سائمة فيها شاه. طيب، في 25 من الإبل السائمة فيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض، بنت مخاض من الإيه؟ من الإبل. طيب والشاه؟ من الغنم. يبقى إذن جمعت بين الإيه؟ بين الأمرين. فما دون الخمسة والعشرين فهذا في الذمة، ما دون الخمسة والعشرين لم يخرج من الإيه؟ من الإبل، وإنما خرج من الشياء. ففي الخمسة شاه، وفي العشرة شاتان، والخمسة والعشرون فيها بنت مخاض. يبقى ما دون الخمسة وعشرين فيها شياء، وإذا وصلت الخمسة وعشرين ففيها بنت مخاض. فالإبل ما دون الخمسة والعشرين فإنها لا تجب في عينها، أما ما فوق الخمسة وعشرين فتجب في عينها. والبقر والغنم السائمة والحبوب والثمار بخلاف عروض التجارة فإنها تجب في ذمة المزكي الذي يتاجر في مثلا في مواد التسليح، يتاجر في الرمل والزلط والحديد وهذه الأشياء، هل يخرج الزكاة من عين ماله؟ يعني يطلع شكرتين أسمنت ولا شكر ولا مترين زلط؟ إنما إيه؟ تقوم ويخرج إيه؟ وهي تكون في الذمة، تخرج مالا أي تجب في قيمتها، تجب في قيمتها. والدليل على ذلك، على هذه القاعدة وهذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الغنم في كل 40 شاة، وقوله في الحبوب والثمار فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، أي العشر من إيه؟ من الحبوب والثمار، فيما سقت السماء، وما سقي بالنطح نصف العشر، أي ما سقي زي ما احنا بنقول البراحة بدون كلفة، ده فيه ليه؟ العشر. وما سقي بالآلات ففيه نصف العشر. وفي الإبل قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، أي من عينها، من عين الإبل، ففيها بنت مخاض. وفي البقر قال: وفي البقر في كل 30 تبيع، أي تبيع من الإيه؟ من البقر. طيب، وفي كل 40 مسنة، أي مسنة من البقر. وقال صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب والفضة: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، 100 درهم ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف درهم، ولا دينار، ففيها نصف دينار. فالزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، يعني الزكاة تجب بحلول الحول وبشروطها، بملك النصاب واستقراره، بحلول الحول سواء تمكن الإنسان من أداء الزكاة أو لم يتمكن. الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن. مثال يوضح ذلك: رجل عليه 50,000 زكاة، ما سيخرجه؟ كم؟ 50,000. الزكاة ليست ماله، إنما الذي الواجب الذي سيخرجه، سيخرج 50,000 زكاة، هذه الزكاة التي عليه، لكن ليس معه هذه 50، ليست متوفرة معه الآن، هل تسقط عنه الزكاة؟ سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن من الإيه؟ سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن من الأداء، فلا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فمفهوم الحديث وجوب الزكاة عند تمام الحول، ولأن هذه عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء، قياسا على بقية العبادات. الصيام يجب على الحائض أم لا؟ لا يجب. طيب، يسقط عنها أم لا؟ أمال إيه يعني؟ يعني عليها ليه؟ يعني هي لم تتمكن من الأداء الصيام في رمضان، لم تتمكن من الأداء فسقط عنها الصيام؟ لم يسقط عنها الصيام. يبقى سواء تمكنت من الأداء أو لم تتمكن من الأداء فالصيام إيه؟ واجب عليها. واضح؟ أيضا المريض العاجز عن أداء الصيام، المريض العاجز عن أداء الصيام تسقط عنه هذه الفريضة؟ لا تسقط عنه، إما أن يكون عليه القضاء وإما أن تكون عليه كفارة، فسواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن من الأداء لم تسقط ليه؟ لم تسقط الفريضة. وكذلك الصلاة تجب على المغمى عليه. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، هل تسقط الزكاة بتلف المال؟ إذا تلف المال هل تسقط الصلاة؟ هل تسقط الزكاة؟ تلف المال تفضل، لو تلفت الكمية كلها كلها قول انت، بعد الحول ولا قبل الحول؟ نعم تفضل. إذا تمت الشروط، إذا تمت الشروط فتجب في الذمة لو تلف بعد كده يعني. إذا اكتملت الشروط تجب في الذمة. إذا تلفت به قبل حول الحول تسقط الزكاة، وإن كان بعد حول الحول لا تسقط. طيب، لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال، فالزكاة لا تسقط بتلف المال على الصحيح تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط لا تسقط الزكاة، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنها تسقط الزكاة. إن تأخر، يعني مثلا الرجل وجبت الزكاة في حقه واستقرت في ملكه، ما الفرق بين وجبت في حقه واحنا بنزيد عليها وايه واستقرت في ملكه؟ ايه الفرق؟ قد تجب الزكاة ولا تستقر في الملك. اذا وجبت الزكاة واستقرت في ملكه قد تجب الزكاة ولا تستقر في الملك. مثال الزراعة بتاعته استقرت بس بحه. مثال مثال تاني، هذا غير صحيح. الزكاة تجب لكنها لم تستقر في الملك، ده احنا واخدينها في الدرس الماضي. اتفضل. ليه؟ احسنت، القصر. مثال دايرين. ومثال اخر، في زروع، في الزروع والثمار تجب الزكاة ببدو الصلاح لكنها لا تستقر إلا بالحصاد، إنه يأتي بالمحصول ويأتي به إلى الجرين، هنا استقرت في ملكه، هي وجبت ببدو صلاح الحبوب والثمار لكنها لم تستقر في ملكه إلا بالإيه؟ بالحصاد. كحصة المضارب، لم يستقر نصيبه إلا بعد القسمة، بعد قسمة مال الشركة. قبل قسمة مال الشركة فهو مال إيه؟ مال ناقص. لا ده احنا بقى كده ان احنا الدرس اللي فات فيش تمام ملك، مش احنا قلنا تمام الملك؟ طيب، فيه نسخة من الكتاب على معايا بلوتوز، اللي محتاجها يجي ياخدها بعد الدرس ان شاء الله. اللي معاه كده محميل من ده نسخة بلوتوز ياخدها بعد الدرس ان شاء الله. اذن هل تسقط الزكاة بتلف المال؟ لا تسقط الزكاة بتلف المال إذا تعدى أو فرط، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنها تسقط. المسألة الرابعة، هل تسقط الزكاة رجل عليه زكاة ثم مات، هل يجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة من التركة ولا لا؟ ولا تسقط الزكاة بالموت؟ لا تسقط. أحسنت. فالزكاة كالدين في التركة لا تسقط بموت صاحب المال، وتخرج من ماله وإن لم يوصي بذلك، حتى وإن لم يوصي بإخراج الزكاة فإنها تخرج من التركة، فهي من المال المتعلق أو من الديون المتعلقة بعين التركة. الزكاة من الديون المتعلقة بعين التركة فتخرج قبل توزيع التركة. إذا والدليل على ذلك حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء. المسألة الخامسة وهي: هل تجب الزكاة على الفور أم على التراخي؟ هل تجب الزكاة على الفور أم على التراخي؟ أحسنت، تجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخيرها، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة والأمر يقتضي الفورية. فلو قال السيد لعبده: اسقني ماء، فتأخر، كان هذا العبد مستحقا للعقاب، فالأمر يدل على الفورية. ولأن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء ونحوهم وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزا. طيب، مسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة وهي: هل يجوز أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة إليها؟ هل يجوز أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، يريد أن يؤخرها ليدفعها إلى قريب له لكن في محافظة أخرى وهو في أشد الحاجة إلى هذه الزكاة، فسوف يؤخرها حتى يدفع لهذا الفقير القريب، فهي صدقة وصلة، فهل يجوز ذلك؟ هذا قول بعد أهل البلد. يخرجها من إيه؟ يخرجها من ماله، وسوف يخرجها من ماله. إذا عينها يعني فصلها، قال ده هي دي الزكاة، لكنه أخرها، يعني ممكن يأخرها 6 شهور مثلا، يأخرها سنة ومعينها وطاردك في البيت، هذه الزكاة لفلان الفلاني الفقير اللي في المحافظة الفلانية، وترك هذا المال عنده سنة، يجوز؟ وعينها بعد أهل البلد. أحسنت، التأخير يكون يسيرا إذا عينها، هذه الزكاة لفلان الفلان، والتأخير يكون يسيرا، فإن كان وقتا يسيرا فلا بأس به لهذه الحاجة ولهذه المصلحة. المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة. أخذنا شروط وجوب الزكاة، ما هي؟ ما هي شروط وجوب الزكاة؟ الإسلام، الحرية، ملك النصاب، استقرار النصاب، مضي إليه الحول. طيب، ما هي شروط صحة الزكاة؟ هذه شروط صحة. الشرط الأول وهو النية، الشرط الثاني المتابعة، فلها شرطان: النية والمتابعة. النية أي لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية. فمثلا لو أن رجلا أخرج مبلغا من المال لم ينوي الزكاة، ثم قال لنفسه بعد ذلك: أحسبه من الزكاة. رجل طلع 1000 جنيه، جاءه مسكين فقير فأخرج له 1000 جنيه، بعد كده بيحسب الزكاة، لا عليه كام؟ عليه 1000 جنيه. قال: خلاص ال1000 جنيه اللي أنا اديته الحج فلاني أحسبه من الزكاة. إيه رأيكم؟ هذا لا يصح، لأنه اشترط لها النية. فالنية عندنا نيتان: نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول له اللي هو بنسميه الايه؟ نية، أحسنت، الإخلاص، هذا هو نية المعمول له. وهناك نية العمل وهي التمييز بين العبادات بعضها من بعض، القسط. وهذه العبادة عبادة الزكاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. فهذا الأمر يحتاج إلى نية، إلى تمييز الفرض من النافلة كالصلاة تماما. هذه تكون نافلا، الهينين الأولى وقعت نفلا، لكن الزكاة ما زالت عليه. الشرط الأول النية، الشرط الثاني المتابعة. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة توقيفية. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يخرجها مثلا إلى غني أو إلى ذي مرة سوي، رجل قادر على التكسب أخرجها إلى غني، هذا موافق لمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام للسنة وللآية؟ هذا ليس فيه متابعة، أخرجها في غير مصرفها. فلا بد من اتباع الدليل من الكتاب والسنة لأنها عبادة توقيفية. المسألة السابعة: هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ فلو أن رجلا مجنونا جنا، وهذا الرجل معه أموال كثيرة، وهذه الأموال يجب فيها الزكاة، وهذا الرجل فقد عقله جنا، هل تجب الزكاة في هذا المال؟ أحسنت، تجب في عين المال لأنها متعلقة بالمال. طيب هذا الصبي الصغير ورث مالا كبيرا، وهذا المال تجب فيه الزكاة، هل تجب الزكاة في هذا المال الذي هو صاحبه طفل صغير؟ نعم تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بعين المال، فوليه يخرج الزكاة. طيب، والدليل على ذلك عموم الأدلة في وجوب الزكاة: خذ من أموالهم صدقة، خذ من إيه؟ من أموالهم، فهي متعلقة بالمال، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فهو غني حتى وإن كان مجنونا، حتى وإن كان صغيرا فهو غني، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أما صدقة التطوع هذه لا يجوز التصرف من مال اليتيم والمجنون، لأن الصدقة محض تبرع، أما الزكاة فيجب إخراجها. المسألة الثامنة وهي: هل المال المستفاد يضم إلى الأصل في الحول؟ هل المال المستفاد يضم إلى الأصل في الحول؟ ما هو المال المستفاد؟ المال المستفاد عندنا أصل مال، عندنا مال وجاء إليه مال مستفاد، سواء استفيد من هذا الأصل أو من غيره، معه مال وهذا المال در ربحا مستفاد، هذا الربح مال إيه؟ مال مستفاد، أو جاءه مال آخر على المال الموجود. فهل المال المستفاد سواء جاء من هذا الأصل أو من غيره يضم إلى الأصل في مضي الحول؟ ضم؟ لا يضم. فضل. لا يضم. معلش اللي عايز انفضل. أحسنت، هذا فيه تفصيل. ربح التجارة يضم، ونتاج بهيمة الأعمال يضم، أما الذي ليس من هذا الأصل فهذا يستقبل به حولا جديدا. العلماء قسموا المال المستفاد إلى ثلاثة أقسام، المال المستفاد ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المستفاد من نمائه أو من ربحه، من نمائه أو من ربحه، كنتاج بهيمة الأنعام وكربح عروض التجارة، فيضم إلى الأصل. وهذا الربح وهذا النتاج لا يشترط له مضي حول جديد، بل يلحق له الأصل وهو تابع للأصل. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده، من جنس آخر. رجل عنده 40 من الغنم السائمة، مضى عليها بعض الحول على هذه 40 السائمة، وأهديت إليه 100,000 جنيه. 100,000 جنيه تضم إلى 40 السائمة؟ لا تضم، هذه يستقبل بها حولا جديدا، فهي من غير جنسه، مال مستفاد من غير جنسه. القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب ما عنده، ليس من نتاجه ولا ربحه، هو من نفس الجنس لكن ليس من إيه؟ ليس من ربحه ولا نتاجه. مثلا أن يكون عنده 40 من الغنم السائمة، مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب له 100 أخرى. هذه 100 التي اشتراها أو هذه 100 التي وهبت له، هل يستقبل بها حولا جديدا أم أنها تضم إلى 40 الأولى؟ يستقبل بها حولا جديدا على الراجح من أقوال أهل العلم. فهذه المسألة الأخيرة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح فيها أنه يستقبل بها حولا جديدا. توافق الجنس هذه اللي فيها خلاف. أحسنت. المسألة التاسعة وهي جواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبها وهو النصاب الكامل. هل يجوز تقديم الزكاة؟ هل يجوز تقديم الزكاة؟ يعني مثلا الزكاة موعدها في رمضان، فهو يريد أن يخرجها في شهر رجب قبل مضي الحول، هل يجوز ذلك؟ هل هذا جائز؟ جائز؟ نعم. في زيادة؟ جائز. جائز، كل جائز إذا استدعت الحاجة. ها؟ لا يجوز. جائز غير صحيح، ولا يجوز غير صحيح. أحسنت، فيها تفصيل. إذا وجد سببها، إذا ملك النصاب، إذا وجد سببها. أديك مثال بسيط خارج الزكاة. لو أن رجلا أقسم بالله ألا يذهب إلى فلان، أنا مش رايح المكان فلان، مش رايح عند فلان، ماشي. هذا الرجل الذي أقسم هذا اليمين أراد أن يكفر، متى يجوز له أن يكفر؟ هل يحنث في يمينه ثم يكفر، أم له أن يكفر قبل أن يحنث في يمينه؟ الحنث في اليمين يعني إيه؟ معنى الحنث في اليمين اللي هو إيه؟ يفعل إيقاع اليمين. الحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف عليه على فعله. الرجل حلف لا يذهب إلى فلان، والله لم ما نشرح لفلان، طيب، وأراد أن يذهب لهذا الرجل، فهل يكفر ثم يذهب أم له أن يذهب ثم يكفر؟ يكفر أو يذهب ثم يكفر، يعني يكفر ثم يذهب، يذهب ثم يكفر. ها؟ لحظة اتفضل شحال. لا يكفر إليه، لا يكفر إلا إذا وقع اليمين، يعني إلا إذا حنث، إذا حنث لا تجب، يعني معنى كلامك إنها لا تجب إلا بليه. أحسنت، ماشي، تقربت. أحسنت، التفصيل هو ده المطلوب. إذا بعد الحنث صارت واجبة عليه، قبل وقوع اليمين فهو جائز، يبقى كلاهما جائز. قبل الحنث في اليمين جائز، وبعد الحنث في اليمين جائز أو واجب، صارت واجبة. فقبل جائز وبعده واجبة، يعني على كلا الحالتين يخرجها، يخرجها. طيب، الرجل أراد أن يكفر قبل أن يحلف، أي بالضبط، ها؟ يجوز؟ لا يجوز طبعا. هنا أراد أن يكفر قبل السبب، قبل الايه؟ قبل ما يعمل حاجة. أحسن. طيب، يبقى هنا قبل السبب لا يجوز، بعده يجوز، منه ما هو جائز ومنه ما هو واجب. كذلك في مسألتنا، الرجل لم يملك النصاب، لم يوجد سبب الزكاة وهو ملك النصاب، فلا تجوز قبل سببها وهو ملك النصاب. لكن إذا ملك النصاب، إذا ملك النصاب ووجد السبب، فعندئذ يجوز له أن يخرجها، أن يخرجها قبل مضي الحول، يجوز له أن يخرجها قبل مضي الحول. يبقى جواز تقديم الزكاة بشرط إذا وجد سبب وجوبها وهو ملك النصاب. والدليل أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، فأذن له في ذلك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين. هو هنا عجل فقط لهذا العام، هي في موعدها، احنا قلنا مثلا موعدها في رمضان، فهي تجب بمضي الحول، الحول لم يتغير، بالتعجيل لم يتغير. المسألة العاشرة، كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه، بمعنى الأمور التي تستخدم للقنية للاستخدام الشخصي كالعمارات المعدة للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة والأماكن الخاصة، ما يستعمله الإنسان لاستخدام شخصي، هذا لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وفي رواية: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. المسألة الأخيرة، هل تجب الزكاة في المال الحرام؟ هل تجب الزكاة في المال الحرام؟ المال الحرام تجب فيه الزكاة؟ لو أن رجلا تكسب مالا ربويا، مالا مسروقا، مالا محرما، هل هذا المال المحرم، أموال كثيرة، مال كثير محرم، هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ تجب، لا تجب. تفصيل برضه؟ لا، هنا ما فيش تفصيل بقى. أحسنت، هنا لا تجب فيه الزكاة، وإنما يجب عليه أن يرد المال إلى إيه؟ أن يرد المال إلى صاحبه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. الشاهد: ولا يقبل الله إلا الطيب. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يكفي كده ولا ناخد زكاة دائما تنعم على السريع؟ يكفي ولا ناخدها على السريع؟ طيب، المبحث الثاني سريعا حتى لا أطيل عليكم، زكاة بهيمة الأنعام السائمة. نظرا لنظرة هذه المسألة، السائمة ليست موجودة الآن، معنى السائمة أي التي ترعى بإيه؟ ببلاش، بدون كلف، وما عادش حاجة ببلاش، يبقى المسألة ليست إيه؟ ليست موجودة حاليا. زكاة بهيمة الأنعام اللي هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويشترط لوجوب الزكاة في هذه الأنعام أن تكون سائمة، فهي سائمة أي ترعى بلا كلفة. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة، الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين. هذه البهيمة تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. فإن الإبل المعدة للعمل والركوب والسقط وهذه لا زكاة فيها عند جمهور العلماء. يبقى الشرط الأول أن تكون متخذة للدر والنسل، أما إن كانت للعمل لا زكاة فيها. الشرط الثاني الصوم، أن تكون سائمة، سائمة أكثر الحول، ليس لا يشترط كل الحول اللي هو 365 يوم، لا أكثر الحول، أن تكون سائمة أكثر الحول. ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه. الشاهد وفي صدقة الغنم في سائمتها، والحديث الآخر في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يحول عليها الحول عند ملكها حولا كاملا، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الشرط الأول أن تتخذ للضر والنسل، الشرط الثاني أن تكون سائمة أكثر الحول، الشرط الثالث أن يحول عليها الحول. الشرط طبعا يستثنى من ذلك النتاج، يستثنى من ذلك النتاج. طيب الشرط الرابع أن تبلغ النصاب الشرعي، أن تبلغ النصاب الشرعي، يعني مع هذه الشروط لابد أن تبلغ النصاب. طيب ما هو النصاب؟ ما هو نصاب الإبل؟ لا زكاة في الإبل السائمة حتى تبلغ 5. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. الذود اللي هو الإيه؟ الإبل. ليس فيما دون 5 ذود صدقة. فإذا بلغت 5 سائمة ففيها شاة، من 5 إلى 9 شاة، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3 شياة، من 20 إلى 24 4 شياة، من 25 إلى 35 بنت المخاض. وبنت المخاض هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثانية. ومن 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي دخلت في 3 سنة. ومن 46 إلى 60 ففيها حقة، والحقة هي التي أتى عليها 3 سنين ودخلت في 4. ومن 61 إلى 75 فيها جذعة، والجذعة هي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في 5. ومن 76 إلى 90 بنت لبون، ومن 91 إلى 120 حقتان، ومن 121 و100 إلى 29 و100 فيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا نصاب الإبل. ولابد طبعا أن تكون سائمة، وأن تتخذ للضر والنسل، وأن تبلغ النصاب، وأن يعمر عليها الحول، الشروط اللي احنا قلناها. طيب زكاة البقر، لا زكاة في البقر حتى تبلغ 30. قال صلى الله عليه وسلم: وفي البقر في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. التبيع هو ما كمل سنة ودخل في الثانية، والمسنة هي ما كملت 2 سنين ودخلت في الثالثة. أما نصاب الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وهو أقل نصاب الغنم. وسبحانك اللهم وبحمدك، ما احنا قلنا بنشترط طبعا هذه الشروط الأربعة لابد منها: أن تكون تتخذ للدر والنسل، وأن تكون سائمة، وأن يحول عليها الحول، وأن تبلغ النصاب. لابد من هذه الشروط الأربعة حتى تجب فيها الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.